بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان في ثغر الدنا أنغام، وبكل ناحية سنا وغمام. رمضان في ثغر الدنا أنغام، وبكل ناحية سنا وغمام. إن رمضان انبثاقة فجر جديد للعالم. رمضان تغيير في المسار وتصويب في المسلك، فمن ذل الخطيئة إلى عز الطاعة، ومن مهابط العجز والكسل إلى ذرى الجد والعز، ومن أدران العوائد المقبوحة والسنن المنكورة إلى طهر وطيب، وإلى سنن جميلة وخصال جليلة. آه من لوعة ضيف عزيز كريم بين قوم من الساهين الغافلين. نسمع عن سرقة الجواهر والأثاث والدنانير والريالات، وعن الاعتداء وقطع الطريق، لكن كيف يسرق من الناس رمضان؟ من أولئك الذين يسرقون من المسلمين رمضان؟ عجيب هؤلاء الناس، كيف لم يقدروا هذا الشهر حق قدره؟ ما الذي دهى القوم؟ أين هم من النداء الرمضاني؟ يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ويا باغي الشر أقصر. إن البركات تتنزل في شهر رمضان، فهل من راغب؟ والرحمات تتنزل فيه، فهل من تائب؟ هذه أنهار الخير وبحار تتدفق في لياليه، فأين الجادون؟ هل من مشمر للطاعة، باذل لمهر الحور العين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هناك فرصة أعظم من هذه الفرصة؟ هل هناك عرض أفضل من هذا العرض؟ ليال تمر وتمضي كلمح البصر، ويذهب الجهد والتعب، وتبقى حلاوة الطاعة. كم من مغبون قد حرم الخير في رمضان، وكم من خاسر قد ضيع فرصة هذا الشهر. لماذا نعرض أيها الأحبة ونحن المحتاجون؟ لماذا نرفض ونحن الغارمون؟ فأين من يستغل هذه الفرصة ليواجه العدو الثاني الذي هو بين جنبينا؟ رمضان فيه أعمال عظيمة، ولله سبحانه في كل ليلة رتقاء من النار. معذرة يا رمضان، معذرة يا رمضان، معذرة يا رمضان، لقد أطرقت رؤوسنا خجلا، وعدت إلينا وقد غرقنا في ذلنا. رمضان عدت وهذه أوطاننا، عم الفساد بها وزاد وطال، ضاعت مقاييس الفضيلة بيننا وتبدلت أحوالنا أو حالا. معذرة يا رمضان، كنت تأتي قوما أعدوا العدة لاستقبالك، وفهموا سرك وعرفوا مغزاك، فهم ينتظرونك ويترقبونك ويتهيئون لك. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم في محراب رمضان لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، بين لهو الحياة ولغوها، وفي غمرة خطوبها وأحداثها، ووسط سعير صراعها وهجير مطامعها، يشعر المرء بأنه في حاجة إلى ملاذات يتوب إليها، ويتفيأ ظلالها، ويأخذ الأهبة، ويعد العدة لتجديد العزم وشحذ الهمة وتقوية الإرادة، حتى يمضي على الطريق موفور الحظ من التوفيق، سالم الخطى، بالغاً المرام. وإذا كانت القوة للمسلم زاداً لا غناء له عنه، ورصيداً لا مناص له منه، لأنه عون على الحق، وسبيل إلى التمكين، وطريق إلى الظفر، وباب إلى رضوان الله جل وتعالى ومحبته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فإن مما لا يرتاب فيه أولو النهى أن كلما تتحقق به هذه الغاية يتعين الأخذ به والدأب في طلبه. ولقد كان من وافر نعم الله جل وتعالى السابغة أن هيأ لعباده من فرص العمر ومواسم الخير ما يبلغ بهم إلى هذا المراد. وإن فرصة الصيام وموسم رمضان هما في الطليعة من هذه الفرص والمواسم التي يجب على أولي الألباب اغتنامها والسعي الحثيث إلى اهتبالها. فإن في الصيام مجالاً رحباً ومضماراً واسعاً لإعداد لبنات القوة في مختلف ميادينها ودروبها. فالإمساك بالنهار عن الأكل والشرب والشهوة، وما يصحبه من صبر على رهق الحرمان ومرارة الفقد، وإحياء الليل بالقيام في صبر على نصبه واستدامة على ذلك أيام الشهر المبارك ولياليه إلى منتهاها، كل أولئك من أظهر عوامل الدربة على تقوية الإرادة في تغيير هو مطمح أولي الأبصار ومبتغى الذين أخبتوا إلى ربهم وابتغوا إليه الوسيلة بكل سبيل. إنه معاشر الأحبة تغيير في المسار وتصويب في المسلك، فمن ذل الخطيئة إلى عز الطاعة، ومن مهابط العجز والكسل إلى ذرى الجد والعزم، ومن أدران العوائد المقبوحة والسنن المنكورة إلى طهر وطيب وإلى سنن جميلة وخصال جليلة. وهكذا فإن في الصيام بعثا للقوة التي وهنت أو خمدت، والإرادة التي استنامت أو ذوت، والعزيمة التي خارت أو استكانت، لتكون خير عدة يعتد بها لبلوغ الدرجات العلى والظفر بسعادة العاجلة والعقبة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه واحدة من المنح التي يمنحها الله جل وتعالى إياها لكي ننال بها جنة أرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع ذلك يمر رمضان على بعض المسلمين هداهم الله كغيره من الشهور، بل إنه وللأسف قد يكون أسوأ حالا عند البعض. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. في رمضان نور الإيمان يشع ويضيء، ونفحات الوحي المباركات تمضي وتجيء، فالأوقات بالطاعات والقربات معمورة، والأرواح بالطمأنينة والسكينة بهيجة مغمورة، الأجساد عن شهواتها وملذاتها تخلت، والأرواح بحلى القربات توشت وتحلت، وللخيل العميم شمرت وتجلت. كم هو جميل يا أخي الحبيب، كم هو جميل وأنت تنظر لتلك الوجوه المتوضئة الصائمة وهي تنطلق إلى المساجد لتشهد صلاة العشاء ومن ثم صلاة التراويح، وأجمل منها حينما تنطلق تلك الأفواج الإيمانية إلى المساجد بعد منتصف الليل لتصلي ما كتب الله لها، وأجمل من ذلك كله حينما تذرف تلك الدمعات الحارة الخائفة من عقاب الله جل وتعالى والفرحة بثواب الله. ما أجمل ذلك الجو الإيماني المليء بالخشية والإنابة والإخبات والخوف من الجليل. إنه شهر رمضان قد مر بأقوام عباد زهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر من بعدهم على التابعين، فرأى منهم ما يشبه ذلك من العبادة والطاعة، لكنه اليوم يشكو إلى الله جل وتعالى حالنا. صلاة خشوعها قليل، والقراءة أيضا فيها قليلة، قصيرة الوقت، قليلة الركعات، وفوق ذلك كله لا يقوم بها أيضا إلا القليل من الناس، والكثرة الكاثرة قد حبسهم العذر عن حضور منازل الرحمة وبيوت الغفران. وليت شعري ما هو هذا العذر الذي حبس الكثير عن قيام رمضان، فهم ما بين مشغول بدنيا محبوس في متجره، فهذه فرصة العام ليجمع من المال ما لا يجمعه طوال السنة، ويسوق من البضائع ما تكدس عنده طوال الأشهر الماضية، أو لاعب لاهن مشغول بلعبه. ولا يحلو عمل المباريات لكثير من الشباب في رمضان إلا وقت صلاة التراويح، أو ما بين مسلسل عند جهاز التلفاز سلسلته المسلسلات والأفلام وكبلته بالقيود والآثام، والبرامج التي تكثر وتتنوع في رمضان صدا عن ذكر الله جل وتعالى وإلهاء عن الصلاة. إن البركات تتنزل في شهر رمضان، فهل من راغب؟ والرحمات تتنزل فيه، فهل من تائب؟ هذه أنهار الخير وبحاره تتدفق في لياليه، فأين الجادون؟ هل من مشمر للطاعة، باذل لمهر الحور العين؟ ليال تمر وتمضي كلمح البصر، ويذهب الجهد والتعب وتبقى حلاوة الطاعة. فهذا الثمن يا خاطب الحور صيام وقيام، وصدقة وتلاوة قرآن، ومجالس ذكر، وغير ذلك من أعمال البر والطاعة، والثمن الجنة إن شاء الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواهما الشيخان. فماذا تريد بعد ذلك يا عبد الله؟ ماذا تريد؟ هل هناك فرصة أعظم من هذه الفرصة؟ هل هناك عرض أفضل من هذا العرض؟ إنها الخسارة والله كل الخسارة، والغبن كل الغبن، أن يفوت المرء هذه الفرصة على نفسه ويحرم نفسه هذا الخير العظيم وهو لا يدري هل يجد فرصة ثانية مثل هذه الفرصة أو لا يجد. فلا إله إلا الله، كم من مغبون قد حرم الخير في رمضان، وكم من خاسر قد ضيع فرصة هذا الشهر. ولا يخسر على الله جل وتعالى إلا هالك، نعوذ بالله من الخسران. لماذا نعرض أيها الأحبة ونحن المحتاجون؟ لماذا نرفض ونحن الغارمون؟ إنه الشيطان الذي سول للكثيرين منا، فمرة يقول لنا إن الله غفور رحيم، وهي كلمة حق أريد بها باطل، ومرة يقول لنا لا زال في العمر متسع لنؤخر التوبة، ونحن نعلم أن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. فسبحان الله، كيف انتصر علينا من علمنا بحيله ومكره وقد بينها الله جل وتعالى لنا في كتابه، ولكن ها هو الشيطان يصفد في شهر رمضان، فأين من يستغل هذه الفرصة ليواجه العدو الثاني الذي هو بين جنبينا؟ فلنستغل الفرصة ولنكرهها على طاعة الله جل وتعالى حتى تصبح لها ديدنا لا تنفك عنه. إن رمضان انبثاقة فجر جديد للعالم، فيه أعمال عظيمة. أولا فيه التوبة والاستغفار، فرمضان فرصة عظيمة وساحة واسعة للتفكير الصادق في العودة إلى الله جل وعز، وترك أكل الحرام وشهادة الزور، والتوبة الصادقة من الظلم والغيبة والنميمة. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإن لم نتوب في رمضان فليت شعري متى نتوب؟ ولله سبحانه في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، فمن يا ترى يكون؟ ألا تريد أن تكون أنت يا عبد الله؟ ثانيا الدعاء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. صرفت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه وقالبي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى شيبه وفي المتاعب، فما زال يولين الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب إذا أغلق الأملاك دوني قصورهم ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي. فزعت إلى باب المهيمن طارقا مدلا أنادي باسمه غير هائبي، فلم ألق حجابا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب. كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجا والغياهب، سأسأله ما شئت إن يمينه تسح رفاقا باللها والرغائب. ثالثا الإنفاق. النفقة من أسباب القرب من الله جل وتعالى ودخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وإنها لفرصة ثمينة أن ينال العبد الأجر العظيم بصدقة لا تنقص ماله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيل في العمر. رابعا العمرة. يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا الفضل العظيم للعمرة عام في كل حين، وأما في رمضان فإن فضلها يتضاعف. فقد قال عليه الصلاة والسلام لامرأة من الأنصار: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، أو قال حجة معي. خامسا القيام. كما أن شهر رمضان شهر الصيام فهو كذلك شهر القيام. قال الله تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى في صفة عباده المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ومع كل هذه الفضائل وغيرها فإن الناس في رمضان على أصناف، منهم من يغلق مجاري الابتسامة على شفتيه فما تراه إلا عابس الوجه مقطب الجبين، وإن حصل بينه وبين إنسان آخر شيء من الخلاف سمعت السب والشتم ورفع الصوت بحجة أنه صائم. وعلى الرغم من أن معظم حكومات الدول الإسلامية تقلل ساعات العمل الرسمي في رمضان وتؤخر بداية الحضور أيضا، إلا أن السواد الأعظم من الموظفين والعاملين ينتابهم كسل وخمول وبلادة ذهن ويعطلون مصالح البلاد والعباد، وإذا سألتهم قالوا إننا صائمون، وكأن الصيام يدعوهم للكسل وترك العمل، وهي فرية يبرأ منها الصيام براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. فما عرف سلفنا الكرام الجد والنشاط والعزيمة والقوة إلا في رمضان، والدراسات العلمية الحديثة أثبتت فوائد جمة للصيام. فلماذا أيها الموظفون تتهمون الصيام بأنه سبب كسلكم وخمولكم؟ آهٍ من لوعة ضيف عزيز كريم بين قوم من الساهين الغافلين. ومن الناس من يكون نهاره إفطاراً على لحوم إخوانه المسلمين وتتبعاً لعوراتهم، بل لا يكاد يسلم منه المسلم الذي يصلي بجواره في المسجد. ومنهم، وهذا صنف ثالث، من يجعل شهر رمضان شهر النوم والكسل والبطالة، فيقضي جل نهاره نائماً، وربما تجد البعض لا يستيقظ إلا قبيل المغرب بلحظات وقد فاتته صلاة الظهر والعصر، والله المستعان. ومنهم من يمضي ليله أمام أجهزة الإفساد إلى قبيل الفجر عند نزول الرب إلى السماء الدنيا، فهو يطيع الله في النهار ويعصيه في الليل. إن تلكم الحركة النشطة التي تبثها قنوات الأقمار الفضائية التي تنشر الإثم عارياً وتحلق الدين قبل أن تحلق العفاف والحياء، جعلت من رمضان موسم طرب وسهر تبث فيه الأفلام الرخيصة والدعايات المضللة. وإن كان للإسلام نصيب من تلك القنوات فهو إسلام مشوه الصورة، ترى معه القبلات واستجداء اللحظات، صارت وباء كاملا فاحتلت كل مكان وجذبت إليها الرشيد والسفيه والقويم والفاسد، وبذلك تخسر الأمة في كل لحظة مواطنا صالحا. إن الأمة تخسر في كل لحظة مواطنا صالحا يضل ويغش ويخدع ويسرق ويحتال تمتعا بهذا الترف المرئي والداء المستشري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع عن سرقة الجواهر والأثاث والدنانير والريالات وعن الاعتداء وقطع الطريق، لكن كيف يسرق من الناس رمضان؟ من أولئك الذين يسرقون من المسلمين رمضان ثم يعلنون بعد ذلك على صحف الجرائد سرقاتهم تلك؟ وكيف واتتهم الجرأة ليسرقوا هذا الشهر الكريم بعد أن مثلوا وخربوا أوقات الشهور الأخرى التي لم يكفهم الفساد فيها فجلبوه إلى رمضان؟ لعلكم إذن عرفتم هؤلاء السارقين، إنهم من اعتدى على الأمة قبل وبعد وأثناء رمضان، فانبروا بقنواتهم الفضائية المهترئة وباسم الترفيه عن الصائمين بطرح برامج ومسلسلات لهم تتنافس فيما بينها لسرقة رمضان وجوه الروحي من عباد الرحمن الذين رضوا بها فشاهدوها مضيعين معنى الصوم الحقيقي وهو التقوى. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. في رمضان يعطى السائل ويغفر للتائب، تتصل القلوب ببارئها، تمتلئ المساجد، فهذا مصلٍ وهذا ذاكر وآخر يتلو كتاب ربه، كلهم يرجون الأجر والتخلص من أوزار الذنوب. ترى هؤلاء فتحمد الله، لكنك تحزن وأنت ترى بالمقابل فئاما من الناس يستقبلون رمضان انتظارا لأن تتسلط عليهم هذه القنوات ببرامجها التافهة التي تحمل شرا وفسقا ورقصا وعريا، والأعظم استهزاء بدين الله جل وتعالى وشرائعه وتشويها للتاريخ ومراجعه، تطيش معها عقول من بقي معه عقل، فما الذي دهى القوم؟ ما الذي دهى القوم؟ قد يكون هدف هذه القنوات هدفا ماديا لجلب المال، ولكن بالمقابل كيف بمن أضاع فرصة رمضان العظيمة بالمغفرة والرحمة والعتق من النار ليشتري بدلا منها وزرا وإثما؟ ثم ألم يكفي هذه القنوات ورجالها ما أفسدوه خلال العام في بيوت المسلمين ليعتدوا على هذا الشهر الكريم بهذا الفسق والفجور بالبرامج الرمضانية كما يسمونها؟ ما الذي دهى القوم؟ وأي قناعات تسربت إليهم ليجعلوا من شهر التقى والعفاف موسم حياة لاهية وسمر عابث؟ أين هم من النداء الرمضاني يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار في كل ليلة؟ فمن يا ترى يكون هذا الذي أعتقه الله جل وتعالى من النار؟ هل تريد أن تكون يا عبد الله؟ إن البرامج الفضائية كما هو مشاهد أنها تنشط في رمضان بشكل عجيب وغريب، ويتضاعف جهود المحطات وقنوات البث، وهذا لا يتعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية مسلم وصفرت الشياطين، لأن الذين يسلسلون هم الشياطين من الجن كما جاء في رواية الترمذي وابن ماجه، ومردة الجن. لكن الذين وراء هذه البرامج هم مردة شياطين الإنس مما يتسمى بأسماء إسلامية، لكنه مع الأسف يتنكر لدينها وأهلها بل وعاداتها وتقاليدها المرعية بهذه البرامج ودعمها المادي، وهي التي لا هدف لها إلا إزالة الأجر والثواب الذي حصل عليه العبد في نهار رمضان، فتأتي هذه البرامج وتقضي عليه بالليل. لكن هؤلاء الشياطين لم يدعوا الصائمين من جمع الحسنات حتى في النهار، لأن قنوات البث تعمل طوال ساعات الليل والنهار، فانشغل الكثيرون مع كل أسف حتى في نهار رمضان انشغلوا عن الذكر والاستغفار وقراءة القرآن، وجلسوا أمام هذه القنوات واكتفوا من الصيام بالإمساك عن الطعام فقط. إن الذي يرجع البصر في بلاد المسلمين وهي تستقبل شهر رمضان في هذه الأيام يجد بونا شاسعا بين ما نفعله في زماننا هذا من مظاهر استقباله وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن القلب ليملي على البنان عبارات اللوعة والأسى، فيكتب البنان بمداد المدامع وينفطر الجنان من الفتن والجوامع. فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يدعون الله جل وتعالى 6 أشهر حتى يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه اجتهدوا في العبادة فيه ثم دعوا ربهم سبحانه وتعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم. أما أصحاب القنوات الفضائية والإذاعات في زماننا فإن معظمهم يستعد لرمضان قبل مجيئه 6 أشهر بحشد كل فيلم خليع وكل مسلسل وضيع وكل غناء ماجن رخيص للعرض على المسلمين في أيام وليالي رمضان، لأن رمضان كريم كما يعلنون، ولسان حالهم يقول: شهر رمضان الذي أنزلت فيه الفوازير والمسلسلات. ولأن مردة شياطين الجن تصفد وتغل في شهر رمضان عز على إخوانهم من شياطين الإنس الذين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، عز عليهم ذلك فناوأوا دين الله جل وتعالى وناصبوه العداء وأعلنوا الحرب ضده في رمضان بما يبثونه ليل نهار على مدار الساعة على كثير من الشبكات الأرضية والفضائية. فأين هم إن كانوا صادقين مما يحدث لإخواننا المسلمين المشردين في هذه الأيام؟ أين هم عما يحصل لإخواننا في فلسطين أو العراق أو أفغانستان أو كشمير أو الشيشان أو غيرها من بلاد الله عز وجل؟ وأين هم لو كانوا صادقين من نقل ما يجري في كثير من بلدان المسلمين المنكوبة والمستعمرة من القوى الغربية ظلما وعدوانا؟ وما إن تغمر نفحات الشهر الكريم أرجاء الدنيا حتى تنقلب حياة كثير من المسلمين رأسا على عقب، فيتحولون إلى خفافيش فيجلسون طيلة الليل أمام الشاشات ثم ينامون قبل الفجر، وفي النهار نيام كجيف خبيثة، والله المستعان. عجيب هؤلاء الناس، كيف لم يقدروا هذا الشهر حق قدره ولم يستشعروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأباده الله قل آمين، فقلت آمين. إن هؤلاء القوم يخشى عليهم، والله يخشى عليهم أن ينتهي رمضان وقد حرموا خيرا عظيما. فنسأل الله جل وتعالى ألا يجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا النصب والتعب. والمرأة المسلمة ما دورها في رمضان؟ أيكون شغلها الشاغل التفنن في المأكل والمشرب؟ ماذا أدت لخالقها في هذا الشهر؟ كيف يطيب لها إن تسامت إلى الخير أن تقتلي بأجنبي دون محرم؟ كيف يطيب لها أن تخرج إلى المساجد مع سائقها متعطرة متبرجة، قد اصطحبت أطفالها في سذاجة وبلادة وكأن المصلية هي وحدها؟ آذت وآنت فما صلت ولا صامت، تحملت الوزر من حيث أرادت الأجر، وربما اعتمرت فطافت وسعت ثم قصرت فحلت إحرامها وخرجت إلى الأسواق كاشفة الوجه أو العينين، أثارت كوامن الشهوة بعينيها، فعلت بألباب الرجال كما تفعل الخمرة بالعقول، فهي خرجة ولاجة، زرعت بتبرجها دروب الناس ألغاما، طافت في الأسواق وسعت بين الغادي والرائح، ثم قصرت عن طاعة الله فحلت حياءها. ماذا تنتظر هذه المرأة؟ فيا أختي المسلمة، كوني في هذا الشهر المبارك مركز إشعاع ومشعل هداية، تحرس الفضيلة وتنبذ الرذيلة، تعتز بدينها شامخة بشرفها صائنة عفافها، لا تستمع يا أختاه إلى سقيم الأفكار وقبيح الأقوال الداعية إلى نبذ الستر والحياء أو تقليد الكافرات والفاجرات اللاتي نبذن صفات الأنوثة والخجل. واحذري يا أختاه أن تكوني من حبائل الشيطان في هذه الأيام الفاضلة، أو تتصفي بالتبرج والسفور، وابتعدي عن قرينات السوء. فسكن المرأة في قرارها وأبغض البقاع إلى الله الأسواق، والله تعالى يغار على حرماته وبطشه شديد، وإذا رفع ستره عن أمته فضحها. فتزيني بزينة الدين وتجملي بجمال الستر، فالعمر قليل والحشر أمره عسير. إن شهر رمضان يشد الناس إلى الدين، يذكرهم بحق الله، تشم رائحة الدين في كل مجلس تجلس فيه، إنه يرفع في نفوس الناس درجة الاستعداد لتغيير ما في النفس حتى يغير الله ما بهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يشعرهم رمضان بضرورة هذا الدين لهم كضرورة الماء والهواء. وإن كل أمة تهمل أمر دينها وتعطل كلمة الله في مجتمعها فإنها تهمل أعظم طاقاتها وتعطل أسباب فلاحها في الدنيا والآخرة. وكل أمة يفقد التدين في مجتمعها تضطرب أمورها ويموج بعضها في بعض، ويقلب الله عزها ذلا وأمنها خوفا وإحكامها فوضى. فهل استطاعت أمتنا الإسلامية أن تعي حقيقة الصوم بكل ملامحها ودلائلها، من نهل للنقل وجلاء للعقل وصفاء في القلب وأنس للروح ووعي مقترن بالتقوى وعلم متصل بمخافة المولى جل وعلا؟ هل أدركنا أن لشهر رمضان نورا يجدر أن تستضيء به النفوس والقلوب، فتثبت الأمة أقدامها على طريق التغيير بوعي لا تشوبه رغبات وبثبات لا يعكره ارتجال؟ أم أن حظنا من رمضان هو الاسم المعروف فقط والزمن المألوف؟ ويا لله، كم نسعد ونغتبط بشهر رمضان حين نجعل منه دورة زمنية قوية خيرة تقودنا إلى تحقيق الذات والنصر على المعتدين بيقين وثبات. تعارف كثير من الناس على أن يتخذوا من رمضان شهرا للتراخي والكسل والتخفف من الجد في العمل، مع أن رمضان في تاريخ الإسلام شهر جد واجتهاد، بل هو شهر بطولات وأمجاد بكل ألوانها وأنواعها وأنماطها وأشكالها، بطولة الصراع في الميدان بين الكفر والإسلام، وبطولة اليقين والإيمان، وبطولة التأبي على الشهوات، وبطولة الترفع عن خسيس الملذات. ولرمضان من كل هذه البطولات حظه الوافر في الماضي والحاضر من تاريخ هذه الأمة. كان رمضان شهر العزة والبركة والانتصارات، فمعذرة إليك إذا لم تجد عندنا ما كنت تؤمل وترجو. لقد كنت تشرق على أمة الإسلام وهي عزيزة، لم تقف على الأبواب، ولم تستعطف الأعداء، ولم تخضع للكافرين. كنت تشرق عليها وفي كل أرض منها آذان يعلو ومنابر ترتفع وشعائر يعلن بها الناس. كنت تشرق يا رمضان عليها وإنها لزعيمة العالم وقائدة الدنيا. واليوم على ماذا تشرق؟ على جرح فلسطين الدامي؟ أم على آلام أفغانستان؟ أم على المآسي في العراق؟ أم على فجيعة الشيشان؟ أم على مصيبة كشمير؟ معذرة يا رمضان، لقد أطرقت رؤوسنا خجلا وعدت إلينا وقد غرقنا في ذلنا. رمضان عدت وهذه أوطاننا، عم الفساد بها وزاد وطال، ضاعت مقاييس الفضيلة بيننا وتبدلت أحوالنا أو حالا. كنت تأتي قوما أعدوا العدة لاستقبالك وفهموا سرك وعرفوا مغزاك، فهم ينتظرونك ويترقبونك ويتهيئون لك بالصلاة والصيام والتهيئة العبادية. كانوا يدعون الله جل وتعالى 6 أشهر أن يدركوا فضيلتك، ثم يدعونه باقي العام أن يتقبل منهم. كانوا يقولون: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان وتسلمه منا. لقد علم هؤلاء أنك جئت لتعلمهم كيف يترفعون عن المظاهر الحيوانية التي غايتها الأكل والشرب وإشباع الغريزة، وعلموا أنك جئت لتعلمهم كيف يخرجون من شهواتهم النفسانية. فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يؤتى له بإفطاره وقد كان صائما، وفيه نوعان من الطعام فقط، نوعان من الطعام، فيبكي رضي الله عنه. تسأله زوجته: ما يبكيك؟ فيقول: تذكرت مصعب ابن عمير، مات يوم مات ولم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إن غطينا رأسه بدت قدماه، وإن غطينا قدميه بدا رأسه. ونحن اليوم نأكل من هذه الأنواع وكان أمامه نوعان فقط، وأخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا. واليوم إلى من تأتي يا رمضان؟ إلى قوم ما عرفوا عنك إلا أنك شهر الجوع في النهار والشبع في الليل، إلى قوم ما عرفوا عنك إلا أنك شهر التنويع في الأطعمة والإكثار منها، وكأنك جئت تعلمهم فنون الطبخ وطرائق الأكل. كنت يا رمضان تطل على قوم أسهروا لك ليلهم وأضمأوا نهارهم وأدركوا أنك موسم لا يعوض، فبذلوا الغالي والنفيس، سمعوا قول الله تعالى: أياما معدودات، فأرادوا ألا تضيع منهم. كنت تنظر إليهم وهم بين باك غلبته عبرته، وقائم غفل عن دنياه، وساجد ترك الدنيا وراء ظهره، وداع علق كل أمله في الله عز وجل. سجد مرة ابن شراحيل لله جل وتعالى حتى أكل التراب جبهته، وكان صفوان بن سليم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وتظهر فيها عروق خضر، وصلى عبد الله بن الزبير في الحرم وحجارة المنجنيق تتساقط من بين يديه وخلفه لم يشعر بها، وبكى عمر رضي الله عنه حتى صار في خديه خطان أسودان من أثر الدمع. وسمع عبد الله بن الفضيل قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فبكى حتى غشي عليه ثم حمل ميتا. فأين نحن من هؤلاء القوم؟ واليوم على من تطل يا رمضان؟ إنك تطل على مساكين ليس في ليلهم إلا اللهو واللعب، أو تطل على حمقى تركوا الصلاة وانشغلوا بهذه القنوات الفضائية، أو تطل على كسالى غاية جهد أحدهم أن يصلي مع الإمام 8 ركعات ثم ينصرف معجبا مزهوا وكأنه قضى حق العبادة وفرغ من واجب الله عليه، أو تطل على قساة القلوب الذين يتولج القرآن سمعهم بكرة وعشية فلا تهتز له قلوبهم ولا تدمع له أعينهم. لقد كنت يا رمضان تفد إلى قوم تآخوا على غير أرحام بينهم، عرفوا قيمة الإخاء فلزموه وفهموا قدره فقاموا بحقوقه وواجباته، وعرفوا قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، فكانوا بحق أخوة وأحبابا، يرحم الكبير الصغير ويحترم الصغير الكبير، يعيشون بالود ويتعاملون بالحب، حياتهم صفاء وعيشهم وفاق، لا تباغض ولا تحاسد ولا حقد، يعلم أحدهم لألم أخيه ويأسى لأساه، يقضي حوائجه ويسد خلته ويتلمس مصالحه ليقضيها. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وكان معتكفا في المسجد، جاء يسأله قضاء حاجة له، فقام ابن عباس ليخرج معه، فقالوا له: إنك معتكف. فقال: لئن أسعى في قضاء حاجة أخي أحب إلي من اعتكاف شهرين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم مع كل أسف تفد على قوم استبدلوا العداوة بالإخاء والخصومة بالصفاء ورضوا بالتباغض والشحناء، تفد على قوم ضمر فيهم حس الأخوة الإيمانية والرابطة الربانية، فهم لا يشعرون بمصاب إخوانهم في شرق الأرض وغربها، ولا يهتزون للأعراض المنتهكة والأراضي المغتصبة والحقوق المهدرة، وكأنهم لم يسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذه جراحنا، هذا واقعنا الذي نعيشه. هكذا تبدلت الدنيا وتغير الناس واستحال الزمن زمنا آخر، فهل نجد في رمضان القادم ما يغير الحال؟ وهل يكون لنا محطة نخرج منها بوجه غير الوجه الذي دخلنا به؟ نرجو ذلك ونسأل الله جل وتعالى ذلك أن يوفقنا إليه. بعد أيام قلائل يبشر المؤمنون بإذن الله بشهر رمضان الذي يفتح الله فيه أبواب الجنة ويغلق أبواب النار، بشهر لا تحصى فضائله ولا يحاط بفوائده، والأمة بحاجة إلى هذا الموسم لينسلخوا منه بعد تمامه وقلوبهم نيرة وبصائرهم مشرقة وقوية عزائمهم. يستقبل رمضان بتهيئة القلوب وتصفية النفوس وتطهير الأموال والتفرغ من زحام الحياة، وأعظم مطلب في هذا الشهر إصلاح القلوب. فالقلب الذي ما زال مقيما على المعصية يفوت خيرا عظيما، فرمضان هو شهر القرآن والقلوب هي أوعية القرآن ومستقر الإيمان، فكيف بوعاء لوث بالآثام كيف يتأثر بالقرآن؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويستقبل رمضان أيضا بتهيئة النفوس وتنقيتها من الضغائن والأحقاد التي خلخلت العرى وأنهكت القوى ومزقت المسلمين شر ممزق. فالذي يطل عليه رمضان عاقا لوالديه، قاطعا لأرحامه، هاجرا لإخوانه، أفعاله قطيعة، دوره في المجتمع النميمة، هيهات هيهات أن يستفيد هذا من رمضان. ومن حكم رمضان أن يتفاعل المسلم مع إخوانه في شتى البقاع ويتجاوب مع نداء الفقراء والضعفاء، متجاوزا بمشاعره كل الفواصل، متسلقا بمبادئه كل الحواجز، يتألم لآلامهم، يحزن لأحزانهم، يشعر بفقرائهم. ويستقبل أيضا رمضان بتطهير الأموال من الحرام، فما أفظعها من حسرة وندامة أن تلهج الألسنة بالدعاء ولا استجابة. وربنا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنه أشرف الشهور وأزكاها عند الله عز وجل، جعله تعالى ميدانا لعباده يتسابقون فيه بأنواع الطاعات والقربات، اعتكاف في بيت من بيوت الله، أداء لمناسك العمرة، إكثار من الذكر والدعاء والاستغفار، زيارة في بر الوالدين والقرب منهم والتودد إليهم، إحسان إلى زوجة والأولاد بالتوجيه الرشيد والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، صلة الأرحام والصدقة على المحتاج منهم، تفقد الجيران وزيارتهم والتعرف على أحوالهم، مد يد العون للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. هذا دأب الصالحين أيها الأحبة في شهر الخيرات. وإن من أفضل الأعمال بعد إصلاح الإنسان لنفسه أن يقوم بالدعوة إلى الله والاجتهاد في هداية الناس وإصلاح ما فسد من أخلاقهم وسلوكهم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وميادين الدعوة رحبة، نصيحة مخلصة، وكلمة صادقة، قدوة حسنة، علما وعملا، تقوى وأخلاقا. فاعزم يا أخي الحبيب بصدق من هذه اللحظة على الارتقاء نحو درجات الاستقامة والهداية، وبادر رعاك الله، وانظر في نفسك وابحث في بيتك وتطهر من كل مال حرام، حتى تقف بين يدي الله جل وتعالى بقلب خاشع فيسمع لك الدعاء. وفي رياح الأسحار ولحظات أنين المنيبين يهفو بعض المحرومين إلى المحرمات ليتخذ رمضان موسما للعصيان، إطلاق للبصر في المحظورات، وإرخاء للأذنين للأغنيات، ومشاهدة للمحموم من الفضائيات، تتبع لعورات المسلمات في الأسواق والطرقات، وفيهم أصحاب الجلسات الفارغة وأصدقاء الزيارات القاتلة، لهو ولعب، هزل ومرح، لم يعرفوا للزمان قدرا ولا لرمضان شرفا، جلبوا لأنفسهم الشقاء وأذاقوا أرواحهم العناء، أما علموا أن لا لذة في غير الطاعة، وأن كل متعة بمحرم تؤدي إلى حسرة وندامة؟ فأين أرباب القيام؟ أين المحافظون على آداب الصيام؟ أين المجتهدون في جنح الظلام؟ فشهر رمضان مضمار السابقين، وغنيمة الصادقين، وقرة عيون المؤمنين، وأيامه ولياليه كالتاج على رأس الزمان، وهي مغنم الخيرات لذوي الإيمان. فطوبى لعبد تنبه من رقاده وبالغ في حذاره وأخذ من زمانه بأيدي بداره. إن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان لم يفهموا حقيقة الصيام، وظنوا أن المقصود منه هو الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح فقط، أمسكوا عما أحل الله لهم لكنهم أفطروا على ما حرم الله عليهم. نعم، أمسكوا عما أحل الله لهم لكنهم أفطروا على ما حرم الله عليهم. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. يروى أن الحسن ابن صالح رحمه الله، وهذا من الزهاد، كانت له جارية فاشتراها منه بعضهم، فلما انتصف الليل عند سيدها الجديد قامت تصيح في الدار: يا قوم، الصلاة الصلاة. فقاموا فزعين وسألوها: هل طلع الفجر؟ فقالت: وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة. فلما أصبحت رجعت إلى الحسن ابن صالح وقالت له: لقد بعتني إلى قوم سوء، لا يصلون إلا الفريضة ولا يصومون إلا الفريضة. فردني فردها رحمه الله. ومن المسلمين اليوم من ضيع الفروض في رمضان، مع كل أسف ضيعوا الفروض والفرائض في رمضان، فيا من ضيع الزمان فيما ينقص الإيمان، ويا معرضا عن الأرباح متعرضا للخسران، أما لك من توبة؟ أما لك من أوبة؟ أما لك من حوبة؟ يا من أدركت رمضان وأنت ضارب عنه صفحا بالنسيان، هل ضمنت لنفسك الفوز والغفران؟ أتراك اليوم تفيق من هذا الهوان قبل أن يرحل شهر القرآن والعتق من النيران؟ لعله يكون بالنسبة إليك آخر رمضان، فإن أبيت إلا العصيان وملازمة المعاصي في رمضان، فتوضأ وكبر 4 تكبيرات، وصل على نفسك صلاة الجنازة، فإنك حينئذ ميت، نعوذ بالله من الخذلان. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.